ووجدت أولادا صغارا يصلون في جماعة وإمامهم عمره 10 سنوات تقريبا، هل أصلي معهم؟ نعم صلي معهم، يجوز يكون الإمام ابن 10 سنين أو أقل أو أكثر. فقد ثبت أن عمر بن سلمة صحابي الجليل صلى بأصحابه وهو ابن 7 سنين، لأنه كان أكثرهم قرآنا، فلا بأس أن يكون الإمام دون البلوغ كابن 10 وابن 8 وابن 11 ونحو ذلك، وليس من شرط الإمام التكليف. المهم أن يكون يحسن الصلاة ويحسن القراءة، فإذا وجدت إماما دون التكليف يصلي بالناس صلي معه، ولا تقول هذا صغير. فقد ثبت في صحيح البخاري عن عمرو بن سلمة رضي الله عنه أنه ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا حضر في الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكثرهم قرآنا. قال: فنظروا نظر قومه فلم يجدوا أحد أكثر مني قرآنا فقدموني، وأنا من 6 أو 7 سنين. في الرواية تحمى أنه كان ابن 7، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: مروا أبناءكم بسؤال 7، وزن هذه 10، فأقل سن في الإمامة ويؤمر به بالصلاة والوضوء هو 7 كما نرى. وهذا الحديث الصحيح حجة من ذلك. نعم. بارك الله فيكم. إذا دخلت المسجد والإمام يخطب في يوم الجمعة، هل الأفضل أن أصلي تحية المسجد أم أجلس للاستماع للخطبة؟ صلي تحية ثم اجلس. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل على المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولما دخل رجل والنبي يخطب فجلس، أمره النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي ركعتين. هذا يدل على تأكد هاتين الركعتين، وأنه صليهما قبل أن يجلس وإن كان الإمام يخطب، فهما متأكدتان. نعم. المستمع غالب عبد الزيد يمني مقيم في جدة، لا أدري لماذا يسأل عن لغات الجن. سمحت الشيخ يسأل عن لغات الجن. أنا اللي يظهر أنهم مثل الإنس لهم لغات متعددة، فيهم الإنجليزي وفيهم الفرنسي وفيهم الأمريكي وفيهم العجمي والعربي أجناس فيهم، لأن الله قال عنهم: وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك كنا طوائف قددا. فهم على طوائف، قال سبحانه عنهم: وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون. فهم أقسام وفرق، فيهم الطيب فيهم الخبيث فيهم الجهمي وفيهم السني وفيهم الرافضي فيهم النصراني وفيهم اليهودي وفيهم غير ذلك، أقسام وفرق شتى. وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك، قوله دون ذلك يعم الفرق الأخرى. نعم. أيضا يسأل عن عدد أبواب الجنة. أبواب الجنة صحت الأحاديث عن الرسول بأنها 8، وأبواب النار 7 بنص القرآن، لا 7 أبواب لكل باب جزء مقصود. فأبواب النار 7 وأبواب الجنة 8. نعم. إحدى الأخوات المستمعات من المدينة المنورة تسأل مجموعة من الأسئلة، من بينها سؤال وتقول فيه: هل العين من زينة المرأة أو لا؟ العين ليس من الزينة، لأنها تحتاج إلى إبرازها من نظر الطرق، فالذي يظهر ونص عليه كثير من العلم أنها غير داخلة في الزينة التي نهى الله عن إبدائها. لكن إذا تيسر سترها وأن تنظر من وراء الخمار وتعرف الطريق من وراء الخمار الساتر يستر وجهها ولكنها تتمكن من رؤية الطريق، هذا أكمل. وإذا لم يتيسر ذلك وأخرجت العين أو العينين فلا حرج، كما يفعل بعض البادية وهو النقاب، ثم النقاب يسمونها البقع. فإذا جعلت لها بقعا أو نقابا يستر وجهها كله إلا إلى العينين أو إلى العينين فلا حرج في ذلك إن شاء الله. لأنها محتاجة إلى أن ترى الطريق وأن ترى ما أمامها. نعم. بارك الله فيكم. أختنا أيضا تسأل